الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله سأتكلم عن فصل من فصول كتاب صيد الخاطر للشيخ أبي الفرج الجوزي رحمة الله تعالى عليه. يقول: فصل، وقفة مع النفس. يقول: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ وهل الدنيا والآخرة إلا له؟ يتعجب الشيخ رحمة الله تعالى عليه من عارف بالله، لا سيما المسلمين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويعرفون حقه عليهم، فيخالفونه سبحانه ولو في تلف أنفسهم. فالإنسان مطلقا إذا خالف الله جل وعلا في أمر من أوامره، فإنما هذا يتسبب في إتلاف نفسه عاجلا أم آجلا، لأن الإنسان إذا ما باشر ما يسخط الله جل وعلا، هذا يعود عليه بضيق العيش ويعود عليه بالهم والكرب، والنفس تتلف لكل ما يشق عليها، وهذا من عذاب الله جل وعلا العاجل. يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فبين الله جل وعلا أن مخالفة الأمر هي سبب كل شقاء وسبب كل تلف وسبب كل بلية تحدث في أرض الله سبحانه وتعالى. فقال: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. فهل العيش إلا معه؟ كيف يسكن المرء ويركن إلى المعصية ومعلوم أنه لا يصح العيش إلا مع الله سبحانه وتعالى، ولا يطمئن القلب إلا بالأنس به جل ذكره؟ فالعبد الذي يخالف أوامر الله جل وعلا هو ليس بمتعايش مع نفسه على الحقيقة، إنما هو يجلب عليها كل ما يتعبها وكل ما يشق عليها. أما الذين أطاعوا الله سبحانه والذين عملوا بأمر الله عز وجل وصبروا على دينه، فهؤلاء يشعرون بكل السعادة ويشعرون بكل الارتياح. فيقول: وهل العيش إلا معه؟ كيف يستطيب المرء دنيا لا يطيع الله عز وجل فيها؟ وكيف يستطيب عملا لا يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى؟ وكيف يستطيب فرحا أو يستطيب ضحكا أو ما أشبه وهو بعيد عن الله سبحانه جل ذكره؟ العبد الموفق الزكي هو الذي يحيا في جوار الله سبحانه، وهو الذي يذكر ربه دائما ليجلب الاطمئنان إلى قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالعيش السعيد والعيش الرغيد هو ما كان في كنف الله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: والله لو يعرف الملوك ما نعيشه من لذة في أثناء الليل أو في جوف الليل لجالدونا عليها بالسيوف. يظن الملوك أنهم هم السعداء وأنهم هم الذين يفرحون الفرح الحقيقي، وخابوا وخسروا يوم ظنوا هذا. إنما السعادة الحقيقية هي أن يعيش المرء في جوار الله سبحانه وتعالى، يسكن إليه ويطمئن إلى قضائه وقدره، فهو خالق الأكوان وهو صانعها سبحانه وتعالى. يقول: هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ إذ أنه صانعهما وخالقهما. خلق الدنيا وخلق الآخرة، وأمر عباده بأن يعبدوه في الدنيا لتكون لهم الآخرة. فلا يظنن العبد أنه يستقل بعيش نفسه أو أنه يستقل بمراداته، إنما الدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، يعطيهما من يشاء ويسلبهما ممن يشاء. يقول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، قال: وله الأولى والآخرة. فالله عز وجل هو ملك الملوك، وهو صاحب الملك الحقيقي، وهو الذي ينفذ أمره في عباده ولو اعترض المعترضون، ولو كان الإنس والجن جميعا معترضين على أمر الله فإنه ينفذ، إذ أن الملك دائما أبدا ينفذ حكمه في مملكته. فينبغي أن نتفطن إلى هذا المعنى، بارك الله فيكم، لأجل أن تستعينوا بهذه المعاني على الصلاة أيضا، وتستعينوا بهذه المعاني على عيشكم وعلى الدنيا وتعبها ونصبها. لا يصح العيش إلا مع الله، والدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى. فيا طالب الدنيا لا تطلبها إلا من الله، ويا طالب الآخرة لا تطلبها إلا من الله، إذ أن الله هو الذي يملك الدنيا على الحقيقة، وهو الذي يملك الآخرة على الحقيقة. فتعسا لعبد ذهب يذل نفسه لبعض خلق الله سائلا إياه بعض حاجاته الدنيوية، خاب وخسر، وهو عبد جاهل لا يعلم حقيقة الأمر. إذا ما أردت مالا فتوجه إلى ربك قبل أن تتوجه إلى المخلوق، وإذا ما أردت عونا فتوجه إلى الله جل وعلا قبل أن تتوجه إلى المخلوق، وإذا أردت منزلة أو مرتبة أو منصبا أو جاها أو شرفا أو غنى فتوجه إلى الله جل وعلا قبل أن تتوجه إلى المخلوق، إذ أن الدنيا والآخرة لله جل ذكره، وليس لأحد فيهما ملك، وليس لأحد فيهما شرك، وليس لله عز وجل ولي من الذل، وليس له صاحبة ولا ولد. فإذا ما أردت شيئا من أمر الدنيا أو الآخرة فسل الله عز وجل إياه يعطيكه، وإذا أردت أن تسكن وأن تعيش حياة مطمئنة فاجعلها في جوار الله سبحانه وتعالى. قال: أف، هذا تضجر من الشيخ، قال: أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب. أف لمترخص في فعل ما يكره، أي ما يكره الله، لليل ما يحب، أي ما يحب ذلك المترخص. أف له ثم تف. عبد يسعى في مساخط ربه ليجني ويحصل شهوات نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خلق الأكثرين، لا يبالي أسخط ربه أم أرضاه، لا يبالي أغضب ربه أو أنه سعى في فعل ما يكره الله عز وجل، المهم عنده أن يحصل ما يحب هو. احييني النهاردة وموتني بكرة، لأنه يريد أن يجني ما يعود على نفسه هو بالسعادة والسرور، وغفل أن الدنيا والآخرة لله، كما جاء في الحديث وفي إسناده ضعف أنه قال: إن أيها الناس، إن الدنيا عرض حاضر يأكل فيها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. الدنيا عرض حاضر مبذول يراها الكل ويحيا فيها الجميع، يأكل منها البر والفاجر، ويأكل منها الكلب والخنزير، لا تخلص أبدا لإنسان، ولا تستقل أبدا لمخلوق، إنما يشترك العزيز والذليل والقوي والضعيف والغني والفقير والعزيز والحقير، الكل يشترك في الأخذ منها والأكل منها، كذلك يأكل منها الكلب والخنزير، فهي لا تنفرد لأحد دون أحد، إنما هي ظرف ليحيا على أرضها من شاء الله جل وعلا. فلا تضيعن الآخرة التي تخلص جنتها إلى الصالحين، ولا نصيب، لا نصيب للعصاة فيها ولا نصيب للكافرين. فالعبد الذكي هو الذي يعمل لدار لا يشاركه في الأكل منها الكافر، لا يشاركه في الأخذ بمتاعها الفاسق، إنما هي خالصة للمؤمنين. أما الدنيا هذه ما أزبلها وما أحقرها وما أهونها على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت تعدل عنده جناح بعوضة، هي لا تساوي جناح البعوضة فضلا عن البعوضة، فما بالك بمن يوليها ويعطيها سعرا قدمه على أعظم شيء في أرض الله، ألا وهو دين الله سبحانه. يظن أن الدنيا تساوي شيئا، وأن لها قدرا، وأنها تستحق أن يترك المرء دين ربه جل وعلا لأجلها. لا والله، لا تستحق الدنيا، كما ذكرت لكم بالأمس، لا تستحق الدنيا أن يخسر الإنسان أخيه المسلم، أخاه المسلم، لا تستحق أن يخسر ولده أو زوجه أو أباه أو أمه فضلا عن أن يخسر دين الله جل وعلا، بل فضلا عن أن يخسر الله سبحانه. فطوبى لعبد وجد الله، إذ أن من وجد الله فقد وجد كل شيء، وخاب وخسر عبد خسر الله، فمن خسر الله وفقد الله فقد خسر وفقد كل شيء. الصالحون من عباد الله كأحمد رحمة الله عليه يسير في الطريق أو في السوق ومن حوله طلبة العلم، وكان رأسا في الإسلام والأمة جسد هذا الرجل المبارك، وهو يسير على الطريق بين الناس رجل له جاه وسلطان، له منزلة رفيعة، ينقطع نعله، شبشبه اتقطع. فقال له بعض الطلبة: يا إمام، نشتري لك نعلين ثبتيتين. النعل الثبتية يا إخوانا هي المؤخذة الجزمة، أعزكم الله، اللي هي يعني إيه، مش الشبشب، الجزمة التي تحيط بالإيه، بالرجل من كل جانب. فقالوا: يا إمام، نشتري لك نعلين ثبتيتين بدلا عن نعلك التي قطعت. فقال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ونعل دون نعل. إيه المشكلة أن أسير حافي القدمين؟ وما هو القبيح في أن أجوع مرة أو مرتين؟ وما هو السيء في أن ألبس من الثياب الزهيد؟ ما هو السوء في ذلك؟ إنما هي أشياء دون أشياء، ثم يعوضنا الله جل وعلا الجنة ومتاعها. ولكن هؤلاء القوم التفتوا إلى الآخرة يا إخوانا، وجعلوا الجنة نصب أعينهم، فكانوا لا يبالون بأمر الدنيا ولا يبكون عليها، استعانوا بنظرهم إلى الجنة على شقاء الدنيا. وأذكركم بهذا الحديث الذي طالما ذكرته ولطالما أحب ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة من أهل النار. أكثر إنسان في الوجود تمتع بالدنيا وتنعم بها، فأتي به فغمس في النار غمسة، غمسة واحدة وضع في النار ثم أخرج منها، فمن هول ما رأى ومن شدة ما رأى ومن عظمة العذاب الذي تعرض له في هذه الغمسة البسيطة، قيل له: عبدي، هل رأيت خيرا قط في دنياك؟ هل مر بك بؤس قط بسبب ما عاين وشاهد وعالج في أثناء الغمسة؟ قال: لا يا رب، وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا مر بي بؤس قط. ينهر أبيض، عشان غمسة واحدة نسيت نعيم الدنيا كله، فما بالك لو مكست فيها يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، فما بالك إن كنت من المخلدين فيها الذين يحيون فيها حياة أبدية سرمدية لا فناء لها ولا نهاية. بغمسة نسيت الدنيا ونعيمها، ونسيت كل خير وكل لذة تعايشت معها في الدنيا بسبب هذه الغمسة. ثم في الناحية المقابلة، الرجاء من إخواني اللي صوتهم عالي يوطوا صوتهم، بارك الله فيكم، إخواننا اللي صوتهم عالي يوطوا صوتهم، بارك الله فيكم. فيقول النبي: يؤتى بأبأس أهل الأرض وأشقى أهل الأرض وأفقر أهل الأرض يوم القيامة من أهل الجنة. تخيلوا معنا كده يا أخوانا، الجدع اللي بالوصف ده شكله إيه؟ كان عايش إزاي؟ كان بيلبس إيه ولا كان بيأكل إيه؟ مش لا المش أكل النهاردة بشيء الفلاني، وصل مبلغ النهاردة المش، أما ده كان عايش على إيه؟ والله ربما كان يأكل ورق الشجر، والله ربما كان يتغذى على ورق الشجر. والله يا أخوانا، والله العظيم، أئمة أعلام كانوا يأكلون من المذابح. بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند جمع حديث رسول الله في الإسلام كان يأكل الكرنب من المذابل من قلة ذات يده. كان المهم عنده أنه يحصل سنة رسول الله وحديث رسول الله، كان يلف على المذابل يلم الكرنب منها ويأكله. النبي محمد يقول: يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك ضيق قط بسبب ما رأى في الجنة من جمال ونعيم ومتعة حقيقية لا يلحقها كدر وليس فيها تعب ولا نصب؟ متع متحصلة وأنت على سريرك، وأنت قاعد على سريرك كده عمال بتتمتع. ده حتى أن السرير بتاعك يا أخوانا ما تقومش تمشي في الجنة، لا، إذا أردت أن ترى رسول الله مثلا، رزقنا الله وإياكم رؤيته في الجنة، بل ما هو أعظم من ذلك، نسأل الله أن يرينا وإياكم الله في الجنة. تشتاق إلى رؤية أحد الأحباب وأنت في الجنة، سريرك يطير بك حتى يصل إلى المكان الذي تريد. نعيمها لا يلحقه قدر وليس فيها تعب ولا نصب. فلما رأى من جمالها وأبهتها ونعيمها وما فيها مما أعد الله، بشوف ربنا عز وجل يقول إيه؟ يقول: أعددت لعبادي الصالحين. يا رب اجعلنا من الصالحين يا رب. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. النهاردة احنا شفنا مع إحداثيات التكنولوجيا، شفنا أمورا يصنعها الكمبيوتر خارقة، خارجة عن محيط تفكير المرء، بل هي من تفكير المرء، أمور يقول الواحد منا لو أن نعيمه في الجنة أو جزاءه على الطاعة هذا الذي يشاهده من جمال صنع الكمبيوتر، لا والله لكفى به من جزاء وكفى به من نعيم. لا، ربنا عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، عينك ما شفتهوش قبل كده ولا أذن سمعت. هات واحد هجاص فشار يقعد يتخيل ويوصف لك في نعيم معين هو سيحققه أو حققه، لن يكون من وصفه شيء في الجنة، بل في الجنة ما لم يسمعه بشر. قال ولا خطر على قلب بشر، يعني أعد الله في الجنة أمر يعني الله المستعان، هو أمر بمجرد أن تراه يفنى عندك كل ما عانيته في الدنيا ويتلاشى من شقاء ونعيم. وده اللي حصل فعلا، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس في النهر غمسة، فيقال عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت ضيقا قط؟ فيقول لا يا رب وعزتك ما مر بي بؤس قط ولا رأيت ضيقا قط، نسي كل شيء لما عاين جزاءه في الجنة. فالعيش عباد الله مع الله سبحانه وفي كنف الله، والدنيا والآخرة صنع الله وملك لله سبحانه، فيا طالب الدنيا اطلبها من الله، ويا طالب الآخرة استعن عليها بالله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بدل الدرس نفس بحيث إن ما يبقاش النفس في الصلاة، واضح؟ بحيث إن ما يبقاش النفس في الصلاة. فالشاهد الشيخ يقول وقفة مع النفس لنتدبر هذه المعاني التي طرأت على خاطره وعلى باله، إذ أنه سمى الكتاب بصيد الخاطر. قال تالله لقد فاته أضعاف ما حصل ذلك الذي خالف أمر الله والذي أعرض عن منهج الله عز وجل ودينه ودينه، قد فاته من الخير أكثر مما حصل. إذ أن الإنسان إذا ما قدر الله له أمرا، احنا اتفقنا يا اخواننا وكلنا متفقين إن أنه لا سبيل إلى لذة من لذات الدنيا ولا سبيل إلى نعيم من نعيمها إلا بعد التعب والنصب والمشقة، صح؟ يعني أنت مثلا علشان تحصل على الأموال على الفلوس، بمجرد ان انت تفكر تلاقي ثروة انزلت عليك من السماء، ولا تبتدي تحط مشاريع وتخطط مخططات وتبتدي تعرق وتتعب وتقطع المسافات وتهجر اهلك بالايام والليالي والشهور والسنوات الى اخره، صح؟ فتحصل ما تمنيت من امر الدنيا بالتعب والنصب، ما بتجيلكش بالراحة ابدا. انما عباد الله الصالحين أو عباد الله الصالحون، هؤلاء ربما تجدهم فقراء، مش كل الصالحين فقراء، بس أنا أقصد ربما يكون العبد صالحا فقيرا. طيب أضرب لك مثالا، نعيم الدنيا أو النعيم، اتركنا من نعيم الدنيا، النعيم الحقيقي يكمن في ماذا؟ يكمن في راحة البدن وراحة القلب وراحة العقل، ويكمن في سرور النفس، ولا يا إخوانا؟ ويكمن أيضا في حب الناس وثنائهم، صح؟ ده النعيم الحقيقي. طيب انظر إلى عباد الله الصالحين لا سيما الزهاد منهم، تجد أن الزاهد حصل نعيم الدنيا كله، النعيم الحقيقي من راحة البدن فلم يتعب بدنه إلا في أمر الله، وراحة القلب فقلبه دائما أبدا مطمئن بذكر ربه، مستريح وعقله هادئ، إذ أنه لم يروعه المستقبل ولم تخيفه الفاقة ولم يشق عليه رؤية الصغار إذ يترسم مستقبلهم، فماذا سيصنع في مستقبلهم؟ يعلم أن هناك من يكفله ويكفلهم، فيلتمس الأسباب أصابت أم خابت لا يبالي بذلك. وحصل سرور النفس، إذ أن النفس تسر إذا ما أقبل المرء بها على الله، والقلب يطمئن إذا ما أقبل المرء به على الله، ثم يعيش دائما أبدا حسن السيرة محبوبا لدى الناس يثنون عليه لأنهم لا يعلمون له قبيح. بالله عليكم، أليست هذه هي السعادة الحقيقية؟ ماذا يصنع المال الذي يجني على صاحبه المذمة؟ أولئك الذين يتجرون في المخدرات أو الذين يتربحون على إزهاق الأرواح يتقاضى على قتل الناس، أو الذين يتقاتلون على بذل أعراض المسلمين بذل أعراض المسلمات، أو الذين يعني يجنون المال من شهادة الزور أو الكذب أو الفجور أو إلى آخره. ماذا جنى عليهم المال؟ جنى عليهم الذكر القبيح والثناء السيء، وجنى عليهم كل مذمة، فالناس تبغضهم والناس تعرض عنهم ولو ضحكوا لهم في وجوههم، لأن الإنسان الخسيس يتملق الخسيس الذي مثله، والحقير يتملق الحقير، أما العزيز لا يتملق أبدا الحقير ولا يتملق الخسيس أبدا. الشريف تجده دائما أبدا منفضا عن مواضع الريبة، فهو لا يحظى بالمحبة من الصالحين الشرفاء ولا يحظى بالذكر الحسن منهم، إنما يحظى بكل سيء وبكل قبيح. فلذلك الذي يعرض عن أمر الله جل وعلا ويخالف أمره هذا فاته من الخير أكثر مما حصل. ونكمل إن شاء الله جل وعلا بعد صلاة الركعتين الآتيتين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.